الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تركيب الرموش الصناعية للزينة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، إلا ما خصه النص بالتحريم، فلا يجوز لأحد أن يحرم على النساء زينة إلا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع، ولأن التحريم حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك، فإن الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله، فالله عز وجل إنما أنكر على من حرم شيئا من هذه الزينة، فإنكاره على من حرم شيئا منها دليل على أن الأصل فيها الحل والإباحة. وقوله زينة الله اسم جنس مضاف، والمتقرر في قواعد الأصول أن اسم الجنس إذا أضيف فإنه يفيد العموم والاستغراق، فيدخل في ذلك زينة المرأة. فالزينة التي عرفها النساء في السابق، والزينة التي تعرفها نساء العصر، والزينة التي سيعرفها النساء في الأجيال القادمة، كلها على أصل الحل والإباحة، إلا ما خصه النص. إذا علم هذا، فليعلم أن من جملة الزينة التي نص الدليل الصحيح الصريح على تحريمها زينة الوصل. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، سواء أكان شعرا طبيعيا أو صناعيا مستعارا، وسواء أكان وصلها لشعر الرأس أو شعر حاجبيها أو شعر رموشها وأهدابها. فإذا وصلت المرأة شيئا من شعور جسدها بشعر آخر طبيعيا أو مستعارا، فإنها تعتبر داخلة في عموم اللعن والعياذ بالله. وبناء على ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تصل شعر رأسها بشعر آخر، ولا يجوز لها أن تصل شعر حاجبيها بشعر آخر، ولا يجوز أن تصل شعر رموشها بشعر آخر، سواء أكان طبيعيا أو شعرا مستعارا. فتركيب الرموش الإصطناعية محرم شرعا، وملعونة فاعلته بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.